الحمد لله الذي قد أشرقا شمس الوصول في نواذ التقى، فأبصروا بنوري المسالك وجنبوا بسري المهالك، حتى استووا على بساط القرب لحضرة قدسية في القرب، فانتعشت عقولهم بالذكر وبثقت أسرارهم بالفكر، فأبرزوا نتائج الأفكار فأربت عن شرف المقدار، ثم صلاة الله مع سلامي مصطحباني بسناء عامي، ممتزجان بالثنى الجميل على النبي المصطفى الجليل، محمد سيد كل من شفع والآل والصحب الرضا ومن تبع. وبعد فالدين أهم مقصدا، وإنه أجل علم قصدا، لأنه يعرب للإنسان عن كل ما كلف بالبرهان، وقد نظمت دررا في أصلي إن تدري أجزت طريق عدلي، لقطها من زاخر الآثار عن الكرام السادة الأبرار، والله بالقبول فيها يقضي تارى في غد من قرضي، ومن أرجو أن يعم نفعها كل الورى وأن يتم صنعها. الركن الأول في العلم وما يشتمل عليه، وفيه أربعة أبواب. الباب الأول في أقسام العلم وأحكامه وفضله. ومحدث العلم ضروري بلا تأمل ونظري تؤملا، والكل من زين له تعبد الشرع معروف كما سنورد، والعلم منه لازم قد وجبا تعليمه، والثاني نفل ندبا، فكل شيء لم يسعن جهله فواجب وما عداه نفله، والبحث للواجب حتما يلزم لقدر بترك ذاك ياسم، والحد للقدرة أن يرى له معبرا وإنا يمضي له، صح مع وجدان ما يحمله وما من معقوت من يكفله، وفضله ليس له إحصاء جاءت به من ربنا الأنباء. الباب الثاني في السؤال. سؤالنا قسمان قسم حجرا، والثاني تفويض المجيب قررا، وباعتبار الشرع في التعبد للازم قسم ونفل تهتدي، أسقط سؤالا إن أتى خمس به تناقض أو جاء باضطرابه، إثبات أو جمع سؤالين معا أو كونه من المحال وقعا، امنع بكيف لم وهل سؤالا من أي متى عن ربنا تعالى، أين ومن أين وكم فكيف عن هيئة وعلة لم تلفى، وهل لتصدق ومن عن جنسي وأي لشركة واجز النفس، متى سؤال جاء عن زماني أين ومن أين عن المكان، وكم سؤال عدد وإنه فرد قديم طاهر سبحانه. الباب الثالث في الاجتهاد والفتوى. والأصل للفقه كتاب الباري، اجمع بعد سنة المختار، والاجتهاد عند هذه منعا، وهالك من كان فيه مبدعا، والرأي في غير الأصول جوزا، وواجب أن نتحرى الأجوزا، ولم يجوز خلافنا للأعدل مما نرى، وميلنا للأهزل بغير ما قد حكم الحاكم، أو كان خلاف كافر فيما رأوا، أو من طريق الزهد كان أفضلا، وإن حكمت فاقصدن الأعدلا، وذاك مثل الأكل للسباع قد رأيت حلا وإن نهي ورد، حملته على سبيل الأدب كمثل ما اختار إمام المذهب، والخلف إن لم نعرف أن الأعدل هل جائز بما نشاء أن نعمل أو لا إذ التحرف إذا يعدم أو نستشير واجبا من يعلم وخطأ العالم في الفتوى همل والوزر والضمان للذي عمل وإن خفي بطلانه عليه فالتوب مجملا أتى إليه إن كان مما حجة السماع به ولم يجد معبرا فلتنتبه. الباب الرابع في أقسام الجهل وفيما يسع جهله وفيما لا يسع جهله. والجهل قسمان بسيط سلما صاحبه والثاني فهو من تما إلى مركب وليس يسلم صاحبه بفعله بل ياثم وباعتباره لدى التكلف لواسع الجهل وضيق يفي وأي فرض فعله مؤقت فعلمه في وقته مثبت حجته تقوم ممن عبرا وقيل لا حجة ممن كفرا بل ما عدا البر أتى في المعتبر إن استطعته بلا نيل ضرر واعتقد السؤال إن لم تستطع معبرا نور هداه تتبع لكن عليك أن تؤديه كما رأيت من أدائه متمما فإن تكن موافقا صدق العمل وفقك الباري وإلا فالبدل مختلف فيه ومع من أثبته قولان بالفور ودين مثبته وأن يكن غير موقت العمل فواسع جهلك إلى الأجل ما لم تكن معتقدا لتركه فقيل كالأول نظم سلكه وذاك مثل الحج والزكاة لأن وقت ذين للممات وواسع جهلك بالمحرم جميعه ما لم عليه تقدمي كالدم والميتة والخنزير إن قائم العين وكالخمور وكالذي يذبح للأوثان في أي ما كان من المكان وذا لذا المضطر قد أبيحا والخلف في الخمر أتى صريحا والجهل بالأنساب أي تحريمها فواسع لجاهلي علومها ما تركوا ارتكابها وضاق ارتكبوها جالهم بها استب وواسع لجاهل الأنساب نكاح من شاء بلا ارتياب إن كان لم يقصد خلافا ورجع ما ترى حرام ما فيه وقع ولم يسع جهل ضلالة المصر محرما أو مستحلا إذ أصر من بعد أن تعلم كفره ومع بعضهم ما لم تع الحكم يسع بشرط أن لا تتولاه ولا تبر ولا تمسك عمن ضللا وواسع جهلك بالمحلل إن أنت عن تحليلي لم تعدلي كالبيع والملك وكالنكاح على شروطها وكالمباح وحرم ارتكاب ما لم يعلم ومن يكن موافقا لم ياثم وأن يرد بقصدي خلاف ما قد أوجب البار عليه ياثما وقد تقوم حجة العلم لما قد وسع الجهل بقول العلماء لو كان واحدا له الفضل على وقيل ما لم تبصر الحق فلا ورجح الأول أن العلماء الأنبياء مقالهم قد لزما وكل شيء واسع جهلك به ثم رأيت حقه ضقنت به. الركن الثاني في الجملة وتفسيرها وما تشتمل عليه وفيه ستة أبواب. الباب الأول في لزوم الجملة وكيفية قيام الحجة بها. والقول في الجملة ما لم يقم برهانها كغيرها لم تلزم إن لم يكن جل مكلفا بلا برهان صدق يوضحن السبلا ولو يشاء لكان منه عدلا كمثل ما قد كان هذا فضلا وإن أتى برهان وامرا فلا ينفسن لحظة ليسألا ومنكر الجملة بعدما نظر برهانها كفر جحود قد كفر ولم يساجل ضلاله ولا تشك فيه والذي له تلا كذاك جهل من يشك فيه على قياس شائع تلفيه والخلف في إيمانها بالقلب هل يجيدون نطقي إذا نزل تكلفه بها فبعض ذهبا للاجتزاء والبعض منهم قد أبى والخلف هل عليه أن يقرر تصدقه إن ذكرها قد خطرا أو يجتزي بالماضي ما لم يحدث شيئا بها كعادها لم ينكث وما عدا الجملة من تفسيرها كحكم ما رأيت من تعبيرها إلا لدى السؤال والجهل بما أحدث والشائع ما تقدما وما عدا الإيمان فاللازم في تفسيرها بالقلب في التكلف فالحجة السماع في ذا كله وحجة المعنى له من عقله. الباب الثاني في التوحيد وفيه أربعة فصول وخاتمة. الفصل الأول في نفي الأضداد والأنداد والأشباه. وهاك توحيدا لنا فلنقتبس من نوره وعنا والنفس احتبس نعبده جل امتثال أمره سبحانه ونهيه وزجره فإن يشاء يرحمنا بفضله وإن يشاء عذبنا بعدله فالملك والعزة والسلطان له كذا القدرة والبرهان سبحانه ليس له مكان يحوي جل لا ولا زمان بخلقه لكل شيء نشهد وأنه في ملكه منفرد ليس له شبه ولا نظير ولا وزير لا ولا مشير ليس له فوق ولا تحت ولا قبل ولا بعد فكل حضلا كذا يمين وشمال والذي إليه تعز حادث بذا احتذي ولم يزل وليس شيء معه وعالم من قبل أن يصنعه بكونه ولونه وشكله وما إليه صائر بفعله. الفصل الثاني في البراهين. لو أنه مشابه في ذاته جز عليه وصف مخلوقاته إذ كل شبهين بوجه لزما في الكل ما لذلك الوجه انتما لو كان ثان عنده في الأزل لكان كل صالحا لأن يلي ولا دليل خص واحدا فقط والحكم من غير مرجح غلط لو أنه في أمره معان لزمه في ذاته النقصان وكذا يلزم في الزمان وفي الجهات الست للمكان لو أنه في ملكه مشارك كان فسادا ذلك التشارك. الفصل الثالث في الصفات. الذات والصفات والأفعال مخالف لنا بكل حال ولم يجز وصفك بغير ما بينه من وصف نفسي علما وأي وصف جاز وصفه بما عنده فوصف فعل نحكما وما عدا ذاك فوصف الذات يعرف وهو كالعليم آتي صفته لذاته هي ذاته لغيرها دلت بذا آياته إذ لم تكن فيه لئلا يلزم حلوله وليس منه نجزم ولا عليه فيكون أفقرا لغيره وذاك داب الفقرا فهو عليم لا بعلم جلبا فهو سميع لا بسمع ركبا فهو بصير لا بعين نظرت وهو قدير لا بقدرة عرت وهكذا في سائر الصفات لأنها في الأصل عين الذات. الفصل الرابع في الرؤية. ورؤية الباري من المحال دنيا وأخرى احكم بكل حال لأن من لازمها التميز والكيف والتبعيض والتحيز في جهة تقابل الذي نظر فهذه وما أتى به السور من قول لا تدركه الأبصار ولن تراني فانتفى الإبصار لأنها مدح له ولا يصح زوال ما به الإله ممتدح. لو جزاي يزول مدحه لزم تبديل عزه بذل وشتم. ومن يدم بها بكفر النعم فاحكم له والشرك يجسم. كان يقول يده مثل يدي أو وجهه كوجه بعض الأعبد. الخاتمة في تفسير ألفاظ تعلق بها المشبهة من كتاب الله عز وجل. فوجهه أي ذاته في قوله، وعينه أي حفظه لفعله، واليد منه قدرة أو قل نعم، وقبضة والاستواء ملكا يسم، وجده كوجه أو قل عظم، ومكره عقوبة لمن ظلم. الباب الثالث في الأنبياء والرسل والملائكة والكتب. ثم من الجائز بعث الرسل يدننا إلى الصراط العدل، مقرونة دواهم تفضلا بمعجزات تبطل التقولا. وواجب عليك أن تعرف ما يجوز للرسل وما قد لزما، وما استحال عنهم فاللازم في حقهم نعتا هي المكارم، كالصدق والتبليغ والأمانة والعقل والضبط وكالفطانة، والمستحيل ضدها كالكذب وكالجنون وارتكاب الريب. ومع ذلك فهو ممكن في حقهم إلا الذي استهجنوا، أفضلهم نبينا ثم الخليل ثم الكليم بعده عيسى الجليل، وبعدهم نوح فباقي الرسل، فالأنبياء ذو المقام الأكمل. قد نسخت شرائع الجميع سوى الهدى بشرعنا البديع، وما له أي شرعنا مغير، فهو على الدوام لا يغير. وبعدهم ملائك حباهم مولاهم بالقرب واجتباهم، أفضلهم جبريل والذي زعم تفضيله على الحبيب قد غشم. بهم جميعا يجب الإيمان وبالذي أنزله الرحمن، وهو كلام دل بالنظم الأتم على معان فيه يرشد الأمم. والكل مخلوق لإمكان العدم ولانفراده تعالى بالقدم. وفي القرآن محكم ومشتبه ومجمل مفصل نؤمن به، كلنا أتى من ربنا والخلف في حديهما على أقاويل تفي، مع اتفاق منهم أنهما نوعان أي مختلف حكمهما. فالمحكم المتضح المعنى انقسم للنص والظاهر معنى فانحسم. في النص حكم القطع بالمراد والظن في الظاهر للعباد، وإن أتى بعكس الدليل صر إليه وهو التأويل، وهو قريبا أو بعيدا وقعا أو متعذرا فلن يتبعا. وذو اشتباه ما اختفى كالمجمل أو مفهم تشبيه مولانا العلي، فمنه ما قيل بأنه الذي لو احتمالان فصاعدا خذي. ومنه أيضا ما يكون مبهما كتسع عشر أمر قد أبهما، ومنه أنه الذي لم يعلم تأويله غير المهيمن اعلم. فكل هذا أصله متحد وجعله أشياء ليس يحمد. وقيل أحرف أوائل السور، وقيل بالأمثال مع كل خبر، وقيل ما قد كان منسخا وما قد كان ناسخا يسمى محكما. وحكمه الوقوف بالإجمال حتى يبين أظهر احتمال، والرد للمحكم حكم الثاني أو يلزم تناقض القرآن. الباب الرابع في الوعد والوعيد. الفصل الأول في الموت والبعث والحساب. والموت حق يجب الإيمان به كذاك البعث والحسبان. فالموت أن تفارق الروح الجسد، والبعث ردها إليه للأبد. والقول بالإمساك في الروح أحق، وما سوى التخمين للذي نطق. ولم يمت قبل انقضى العمر أحد، وقبل رزقه الذي له يحد. كان حلالا أو حراما حجرا أو شبهة والله كلا قدرا إذ ليس في العالم شيء يصدر إلا وربنا له مقدر ثم عذاب القبر مما جاء به تواتر الأخبار معنا فانتبه واعتقدن صدقه ولا تحل تعذب ميت لوجوه تحتمل أما الحساب فهو تمييز العمل خيرا وشرا ليراه من فعل خص به مقصر ليعلما أو فاسق ليكثر التندما وما عداهما إلى الجنان بلا حساب أو إلى النيران والخلف قد خلقا وهو الأصح أو يغلقان بعدما الفنى اتضح والوقف عن تعييننا ذاك المحل أولى بنا إلا دليل ثم دل وعدم التعيين ليس يقدح في قولنا إن الوجود أرجح والكتب صحف حوت الأعمال والحوض حق فترك الجدال يرده من أمة الرسول من قد وفى بعهد المسؤول. الفصل الثاني في الميزان والصراط. وإنما الميزان في الحسبان عدل وإنصاف من الرحمن لا مثل قول ذي الخلاف إذ غدا يؤولنه كفة وعمدا وقوله الصراط فهو الحق لا ذكر كما بعضهم تاولا. الفصل الثالث في الشفاعة. شفاعة الرسول للتقي من الورى وليس للشقي ومن يقل بغير ذا فقد كفر كفر نعيم إن تأول ظهر وإن يكن بغير ما تأولي فذاك شرك أي أشر منزلي لأنه مخالف الكتاب وسنة الرسول والألباب كليس للظالم من حميم ولا شفيع من لظى الجحيم. الفصل الرابع في خلود أهل الجنة والنار. ومن عصى ولم يتب يخلد في النار دائما بهذا نشهد وكافر بنعمة من فرق ما بين ذي شرك ومن قد فسق أعني لدى الخلود والفرق نشا لدى منازل العذاب وفشا شذك من قال بأنه يجي وقت على النار بلا تهجج وهكذا من قال كل يدخل فيها سعيد وشقي مبطل ومن يقول دار الخلود فانية أولها ففاسق علانية هذا إذا ما كان بالتأويل والشرك في الرد على التنزيل. الباب الخامس في القضاء والقدر. وبالقضاء نؤمن أيضا والقدر ولم يجز إغراقنا به النظر ومن يقل إلهنا لم يخلق أفعالنا بعدا له من أحمق لقوله لكل شيء خالق سبحانه الرب المليك الرازق لو كان خالقا سواه لزما تعدد الإله قطعا حتما ولو تعدد الإله لظهر فساد هذا العالم الذي بهر لكن لنا بفعلنا اكتساب به الثواب وبه العقاب من ثم قد نيل به أعلى الرتب إلا النبوات فليس تكتسب وفاسق من قال إن الله جل قد جبر الإنسان فيما قد فعل وإنه لم يجعل استطاعة له لكفر شاءه أو طاعة لأنه لو كان هذا بطلا أمر ونهي مع وعد جعلا وبطل الوعيد مع بعث الرسل وجز تكرف الجماد كالنبل وخلقه أفعالنا وعلمه بهن لا يوجب جبرا حكمه كذاك كونها له مرادا لأنه قد خير العبادة لو لم يكن يعلم ذا لجهله لو لم يكن خالقه من جعله لو لم يرد وقوعه ووقعا لكان مكرها على ما صنعا لكن لدى التخيير واكتسابنا قد انتفى الإجبار عن رقابنا. الباب السادس في الإيمان والإسلام. إيماننا التصديق والإسلام إذعاننا لما دعا الأحكام ولهما في الشرع معنى ملتزم تصدق قول عملا إذا لزم، ومن يكن مضيعا لواحد من استحق هلكة المعاند، في وجه الشرعي ليس ينقص لكن يزيد هكذا قد خصصوا، لأنه إن هدم البعض انهدم جميعه، وذا هو القول الأتم. الركن الثالث في الولاية والبراءة وما يشتمل عليهما وما يتولدانه وفي الوقوف، وفيه ستة أبواب. الباب الأول في وجوب الولاية والبراءة وأقسام كل منهما. ولاية المؤمن فرض حققا، فهكذا براءة الذي فسقا، وكل من زين على أقسامي ثلاثة تأتي على تمامي، حقيقة وهي التي قد نطقا بها كتاب أو رسول حققا، والحكم بالظاهر فهو الثاني، ثالثها عقيدة الإنسان. الباب الثاني في وجوب الولاية والبراءة بحكم الظاهر. براءة الظاهر حكما تجب لواحد من أربع تعتقب، عيان أو إقرار أو شهادة، عدلين أو حق أتى بشهرة، واستثني الإقرار لدى الولاية، وإنما الوجوب بالثلاثة، والخلف في رفيعة الولاية من واحد عد بلا عناية، وإن تكن عناية فألزم، وقيل لا لزوم ثم يعلم، لكن على العدول ليس العلماء تصل ما جاء به ليعلم، وفي ولي وجبت ولايته، على الورى سريرة براءته، إن وجبت عليك والذي نطق بها جهارا للبراءة استحق، ومن يبح براءة من نفسه فهلك وهو حر بخسه، وإن يكن من الأولى لم تلزمي، ولاية لهم على الكل اعلمي، فبعضهم رخص ما لم تعلمي، ولاية والبعض من ذا يحتمي، وإن يكن كفرانه مشتهرا لا بأس إن بكفره قد جهرا، ومتبر من ولي لك قل بكفره إن لم يتب عما فعل، وفي ولي ترك الفرقت فيه عذرا له إن لم تجد عنه قفي، ثم استثبه إن يكن منك قبل، والسبر إن لم يرجع عن عم عمل، وإن أتى الولي ما لله به حق وللعباد كالقتل انتبه، تولاه والبعض منهم يقف عنه، وفي البراءة منه ضعف، كذاك إن أتى بفعل حجرا في أصله وعارض الحل يرى، هذا إذا ما كان فعله احتمل حقا وباطلا وإلا حيث حل، وفي وليين تخالفا بما يجب كفر واحد فانبهما، تولى بالرأي وإن شئت فقف وقف راي إن يكون في ضعف، وإن يكون عالمين تلزموا، ولاية المحق فيما نعلموا، وأوجبا براءة من المصر، وقل من لم يتوله عذر، ومن تولى محدثا لفعله قالوا فذاك هالك كمثله. الباب الثالث في الوقوف وأقسامه وأحكامه. وقوف دين الرأي أو سؤالي إشكال أو شك على ضلالي، فالدين في كل فتى لم تعادي خيرا وشرا منه كيما تقتدي، والرأي في الولي إن تسنما أمرا عليك حكمه قد أبهما، وقيل والسؤال ماذا يلزم فهو حليف الرأي مع من ألزم، وفي وليين تلاعن احكمي وقف إشكال إذا لم يعلم، بطلان كل منهما والشك ألا توالي غير من يشك. الباب الرابع في أقسام الذنوب ومعرفة الصغائر والكبائر منها. والذنب قسمان كبير وجبا، حد به والبار منه غضبا، فأوجب اللعن عليه أو صغط أو قبح الرسول من به سقط، وعكسه الصغير مثل الكذب الخف والرقص ومثل اللعب، ومن أصر لصغير فكمن أتى الكبير في الكتاب والسنن، وركب الكبير توبه فإن أبى إلى الله ببغضه فد، وبعضهم ضل له وتوبا ثم استمر إن على التوب أبا. والحكم للراكب ذنبا صغرا إسلامه حتى يرى مستكبرا. والخلف في الإصرار للصغير هل إذا مضى ولم يتب من العمل، أو إن يكن أتاه باستخفاف الثاني عندهم بلا خلاف. والخلف في الولي أتاه فبعضهم في حكمه رآه، ولم يتوب وبعض ذهب إلى الوقوف قبل أن يتوب، وبعضهم أحسن ظنه به وبعد ذا استتابه من ذنبه. الباب الخامس في شيء من الكبائر وأحكام القادح. وغيبة المؤمن والتجسس، والقذف في الكل حرام أسس. وقذف الولي حرا وإن عبدا وإن صبيا كفره زك، وإن يكن حرا ولم يكن ولي وبالغا كان فمثل الأول. وإن يكن المقذوف عبدا أو صبي غير وليين ومشركا أبي، فالغلب في تكفيره من قبل تتوبي عما تا من فعلي. وإن يكن المقذوف مجهولا فلا تحكم بكفر قاذف مستعجلا، والقذف عند مشرك لم يوجب فرن آتيه إذا لم يكذب. كذا كما إن لم يكن مكلفا بحكمه مثل الصبي فعرفا، هذا إذا ما القذف كان بالزنا أو يحضر الشهود في ذا علنا. الباب الثالث في أقسام الكبائر إلى كفر نعمة وجحود. والكفر قسمان جحود ونعم، وبالنفاق الثاني منهما وسم. وامنعه في الأول حتما وهو ما لرد تنزيل ومرسل نما، واحكم برجس أهله على الأبد واغتنما في الحرب منهم السبد. واثبت ذرارهم وحرم ذبحهم تنكحا توارثا منا لهم، وهكذا منهم لنا سواء بالحرب أو بجزية هم جاءوا. والذبح من أهل الكتاب جوزا مع النكاح دون حرب جوزا، ويرفع الحرب لجزية أتت منهم وفي المجوس حكمهم ثبت. إلا الذباح والنكاح فهما محرمان في المجوس فاعلما. والمشركون من ذوي الأوثان ليس لهم واقص والإيمان، كذا كحكم راجع عن دينه وآخذ بالشك عن يقينه. الركن الرابع في التوبة، وفيه أربعة أبواب. الباب الأول في التوبة وأركانها وشروطها. توبتنا قسمان فرض وجبا لمن عصى، والثاني نفل ندبا. أركانها ندم مع استغفار والعزم والرجوع بالكسار، وأصلها امتثال أمر الباري ومنتهى الحق للأوزار. والتوب مثل الذنب عن نبينا سرا وجارا هكذا قد بينا. فالعجب والكبر معا والحسد كذريا توبتها أن تفقد، وهكذا العزم على الكفران فالحق أنه من العصيان. ولم يرد تائب من ذنبه حتى يرى الموت دنا من قربه، أو تطلع الشمس من المغرب قد أتى عن المختار فيما قد ورد. فقاتل المؤمن عمدا تقبل توبته، وهكذا المضلل من بعد موت من أضل، وإذا ألا ليبطلن حقا فكذا. وقيل ألا توبة لهم، وفي قول أبي نبهان أن ليس الصفي، لكن على المضل أن يبلغ من أضله بما دعا ومن فتن. إن كان في مقدرة وإلا فهو حري بمتاب المولى. الباب الثاني في أحوال التائب. وتارك فرضا لمولاه مضى كفارة وتوبة قد فرضا عليه مع إبداله، وقيل لا شيء سوى التوبة في ذا جعلا. وذاك مثل الصوم والصلاة بحكم من حرم للحرمات، وفي المصر إن أتى الطاعة هل له ثوابها إذ الغفران حل. أولى التفصيل وأولى إن عصى من غير ما شرك أتى محصحصا. الباب الثالث في توبة المحرم والمستحل. ومجمل توبة من يحرم، والمستحل عكس هذا يلزم، ومن أتى أمرا على التحريم لم يجزي التوب بلا تغريم، وإن يكن أتاه باستحلال بعكسه في أعدل الأقوال، وإن يكن في يده ما قد كسب عليه أن يرده لمن سلب، وحكمه محرم حين فعل حتى يصح أنه قد استحل. الباب الرابع في الأمور التي لا تلزم منها توبة، وفيه ثلاثة فصول. الفصل الأول في التقية. أجز تقية بقول من خلص من لضر من به القول يخص، ومنع في إتلاف نفس انجنى، والخلف في إتلاف مال ضمنا، ولم تجز تقية بالفعل كالحرق والغرق ومثل القتل، لكن جواز ما أبيح للضرر كالأكل للميتة والدم اشتار، ومكره جاء بما الحد يجب عليه في أن لا يحد نستحب. الفصل الثاني في الخطأ. ورفع الإثم لدى الخطأ ومن ألزمه الظاهر حكما يسلما، كالقاتل النفس وكالمطلق زوجته خطأ ومثل المعتق. الفصل الثالث في النسيان وحديث النفس. ورفض الوزر لدى النسيان وهكذا وسوسة الشيطان، من بعد أن جاهده بما قدر لم تكن أشد من رؤيا البصر. خاتمة الكتاب، خاتمة الكتاب، خاتمة الكتاب. تم بحمد الله أنوار العقول حاوية أهم شيء في الأصول، عارية من وصمة الإخلال سالكة طريقة الكمال، أهديتها صفا لكل طالب تصونه من كل قول كاذب، وأحمد الله على التيسير في أتم ما قد رمته من شرفي، ثم الصلاة مع تسليم على محمد المبعوث من خير ملا، وآله وصحبه ومن قفى منهاجهم على التمام والوفا، ثم الصلاة مع تسليم على محمد المبعوث من خير ملا، وآله وصحبه ومن قفى منهاجهم على التمام والوفا.